عندنا في السودان من وقت لآخر يمر بنا أو تنشر توزع علينا ورقة للشيخ أحمد خادم المسجد النبوي، فيها ترغيب بنشر الورقة وترهيب لمن لم ينشرها بالوعيد وعدم الدخول في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فهل فعل فهل هذا؟ هذه الورقة تأتي من بلاد الهند وتوزع لها قرابة 80 أو 90 عاما من بعض الخرافيين، وتطبع هناك ولا يوجد بلد حتى في البلاد التي فيها أقليات إسلامية إلا ويتوزع فيها هذه الأوراق، فمزقها يا عبد الله، لا يوجد شيء اسمه أحمد خادم الحجرة النبوية، وإنما هو اسم إيش؟ وهمي ليس بموجود، ولا يوجد خادم الحجرة النبوية معين، فهذه خرافة. وأما الخوف منها، بعض الناس يخاف أن يمزقها، أنا كذا مرة أمزقها على المنبر ولم يحصل لي ولله الحمد إلا الخير، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الخير، فإياكم أن تخيفكم مثل هذه الأوراق. وورقة أخرى توزع باسم زينب رضي الله عنها بنت علي رضي الله عنه، سبطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن من وزعها 13 مرة يفتح له باب الرزق ويحصل له كذا وكذا، ومن لم يوزعها يحترق بيته. وما هذا كله دجل وسفه يوزعه أعداء الإسلام ومن خلفه من أصحاب الملل والنحل الضالة والفرق الضالة، هم وراء هذا التوزيع. فإياك ثم إياك يا عبد الله أن تصدق هذه الخرافات والخزعبلات، وإن صدقتها فيخشى أنك تشك أن الوحي ينزل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد أن الوحي ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فاحذروا من هذه الخرافة، وكل خرافة تماثلها، وعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة. نعم، تفضل.